بسم الله الرحمن الرحيم. ومهما يكن فالأصل في دلالة الأمر أنه يدل على طلب المادة وإيجابها، ولكنه يستعمل في جملة من الأحيان الإرشاد. فالأمر في قولهم استقبل القبلة بذبيحتك ليس مفاده الطلب والوجوب، لوضوح أن شخصا لو لم يستقبل القبلة بالذبيحة لم يكن آثما، وإنما تحرم عليه الذبيحة. فمفاد الأمر إذن الإرشاد إلى شرطية الاستقبال في التذكية، وقد يعبر عن ذلك بالوجوب الشرطي. فحتى الآن الصيد الشهيد ذكر ظهور صيغة الأمر على الوجوب ومنشأ هذا الظهور في أقوال ثلاثة، قول للأخون بالوضع، ونحن اخترنا هذا القول، وقول المحقق النائمي أن الوجوب أمر انتزاعي تبعا لحكم العقل، وقول ثالث للمحقق ضياء الدين العراقي أن سبب ظهور الصيغة في الوجوب مقدمات الحكم. فلذلك الحالة الأولية للصيغة هي الظهور والدلالة على الوجوب، لكن أحيانا الصيغة تستعمل للإرشاد. فلذلك الحكم ينقسم إلى قسمين: حكم مولوي وحكم إرشادي. فلا بد من تعريف هذين الحكمين، ومن خلال التعريف تتبين الفوارق بين الحكم المولوي أو الأمر المولوي والأمر الإرشادي. الأمر المولوي هو البعث أو النسبة الإرسالية التي تكون بداعي تحريك المكلف نحو الفعل، والمتولدة من إرادة المولى لفعل المكلف. و المكلف يمتثل هذا الأمر لأجل إطاعة المولى. فلذلك المكلف لما يمتثل هذا الأمر فقط لأجل موافقة الأمر، فهناك أثر عقلي على هذه الموافقة، وهو ترتب الثواب وترتب العقاب على المخالف. فبهذا التعريف نرى خصوصيات ثلاث في الأمر المولوي. أولا الداعي للبعث والنسبة الإرسالية هو التحريك، تحريك المكلف نحو الفعل. وثانيا الداعي بمعنى الغرض، وثانيا السبب، لهذه النسبة الإرسالية الصادر من المولى هو إرادة المولى لفعل المكلف. وثالثا، ما دام المكلف يعمل موافقة للأمر، بتعبير آخر لأجل موافقة الأمر المولوي، فالعقل بترتب الثواب الموافق وبترتب العقاب المخالف. فهذه الخصوصات في أمر المولوي. وأما تعريف الأمر الإرشادي، النسبة الإرشادية بداء النصح والرشد المخاطب فيما تعلق بهذا البعث بالنسبة الإرشادي. وطبعا بتعبير آخر، الرشد والخير يختلف بحسب تعلق بالنسبة الإرشادية. أحيانا النسبة الإرسالية تتعلق بالعبادة، فالرشد والعبادة هو الثواب اللي يترتب عليه. واحد هذا البعث والنسبة الإرسالية فيكون الإرشاد إلى الجزئية مثل تعفيتك، أن يتعلق إرشاده إلى الشمامة السيد الشهيد استقبل بذبيحتك، بل شرط لتذكية الذبيحة. وأحيانا يتعلق بالمعاملة في مثل بيع حين النداء إلى صلاة الجمعة. فهنا هذا البعث والنسبة الإرسالية إرشاد إلى صحة البيع والترتب الأثر. بيع لا حتى أثناء الصلاة معناه إرشاد إلى صحة البيع ولو ارتكب محرم. وأحيانا يتعلق بأمور خارجية، هذا الأمر الخارجي يتحقق فيها المنفعة، مثل كلام الطبيب للمريض اشرب الدواء الفلاني. فهنا هذا البعث والنسبة الإرسالية إرشاد إلى المنفعة الحاصلة بالشرب. فعلى كل حال هذا النصح والرشد أو الخير فيما تعلق به هذا البعث يختلف من مورد إلى مورد، مرة ثواب ومرة الشرطية ومرة الجزئية ومرة الصحة في المعاملة ومرة المنافع الخارجية لفعل من الأفعال، ومرة حكم العقل مثل أطيع الله وأطيع الرسول. فهنا الإطاعة متعلق بالحكم العقل البديهي وهو حسن الطاعة للمولى. فهذه الصيغة بمدلولها وهي النسبة الإرسالية تكون إرشادا إلى حكم العقل بحسن الطاعة. فعلى كل حال المرشد إليه وهو الخير يختلف من مورد لمورد. المهم كنا في تعريف الأمر الإرشادي، البعث والنسبة الإرسالية بداع النصح والرشد وخير المخاطب فيما تعلق به هذا البعث والنسبة الإرسالية. وناشئ يعني متولد هذا البعث والنسبة الإرسالية من حب الخير للمخاطب. فالآمر بالأمر الإرشادي يحب الخير للمخاطب فلذلك يرشد إلى هذه الأمور. هلا شديد ضعيف مهم حب الخير للمخاطب هذا هو الداعي وبتعبير آخر هو السبب لصدور هذا الأمر الإرشادي، ولكن الغرض هو الإرشاد والإخبار والإراعة. فالداعي يعني الغرض للأمر وهو البعث والنسبة الإرسالية هو إظهار وإراءة الخير فيما يتعلق به، ولكن السبب هو حب الخير للمخاطب. وبعد المخاطب اللي يعمل بهذا الأمر لا يعمل لأجل الآمر بل بغرض هذا الخير الواقعي الذي أرشد إليه، تحصيل هذا الخير لا لأجل أنه الآمر أمر به. فلذلك مثلا المريض اللي يشرب الدواء لا لأجل أن الدكتور أمره بل لتحصيل المنفعة، وهكذا المكلف اللي يعمل بالاستقبال لأجل تحقيق الشرط للذبيحة، وهكذا المكلف اللي يركع في صلاته لأجل تحقيق الجزء للعمل المركب، وهكذا ليس لأجل مجرد موافقة الآمر. لا، فلذلك إذا يعمل المكلف لأجل تحصيل الواقع المرشد إليه فحتما العقل لا يحكم بترتب الثواب على الموافقة ولا يحكم بترتب العقوبة على المخالفة، بل على الموافقة يحصل هذا المخاطب على الواقع المرشد إليه، وفي صورة المخالفة تفوت أو يفوت هذا الواقع المرشد إليه من قبل المخاطب. فلذلك من هذا التعريف اللي ذكرنا تتبين الفوارق بين الأمر الإرشادي والأمر المولوي، الفوارق الثلاث. أولا الفرق من ناحية الدعوة للأمر، أم الداعي والغرض التحريج المولى، وفي الأمر الإرشادي الإراءة والإخبار عن أي وهو الغير نصي ما تعلق به هذا الأمر. صار الداعي والغرض في الأمر المولوي تحريج إخبار وإراءة خير والنصح فيما في. لا، المدلول التصديقي صار، المدلول التصديقي صار مخداعي هو القصد معنى غاية، فأراد البعث والنسبة الإرسالية بغاية المولوي، النسبة الإرسالية والبعث بغاية الإخبار غير والرشد فيما تعلق. فلذلك المدلول التصديقي ذكره السيد الشهيد، لكن الفرق والفرق الثاني سبب السبب إلى الأمر المولوي هو إرادة المولى لفعل المولى، ولو هذه الإرادة وهو الله تبارك وتعالى يكون شنو ملازم للمكن في الموالي العرفية لن ترجع فائدة أو منفعة للعبد. فلذلك سبب للأمر الإرشادي مع فعل المكلف حقيقي عرفي لا، ولذلك فرقنا السبب في إرادة في الأمر المولوي، ولكن السبب في الأمر الإرشادي للمخاطب. الثاني لمالك الشهيد. ومن الواضحات مرتب على الامتثال من قبل المكلف، ففي الأوامر المولوية المكلف يأتي بالفعل لأجل موافقة أمر المولى لا غير، وأما في الأمر الإرشاد لا، لأجل تحصيل مرشد إليه. فلذلك على أساس هذا الفرق وهو الداعي من ناحية المكلف يأتي حكم العقل بترتب الثواب على الموافقة وترتب العقوبة على المخالفة في الأمر المولوي، وأما هذا الحكم لا يأتي على موافقة ومخالفة المخاطب للأمر الإرشادي، بل الموافقة تؤدي إلى تحصيل المكلف لهذا الواقع المرشد إليه، والمخالفة تؤدي إلى فوت هذا الواقع المرشد إليه. فلذلك هذا الفرق الثالث، ثلاثة فروق بين الأوامر الإرشادية والأوامر المولوية. ولكن كيف نميز الأوامر الإرشادية عن الأوامر المولوية؟ فهناك بحث طويل في حكم العقل أم لا، وحكم العقل بالنسبة للمعلول، هذه التفاصيل موجودة. وأما بالنسبة للعبادات من الأوامر المولوية، بالنسبة للمعاملات تقريبا أن الأوامر إرشادية. المهم هذا أن مورد حكم العقل أن الأمر إرشاد، المعاملات إرشادية، أما الأمر في العبادات إذا لم تكن هناك فالأمر مولى. الأوامر في العبادات هذا خلاف. المهم بصورة مختصرة تعرفوا أن الأوامر وفي المعاملات إرشادية، حكم العقل كذلك إرشادية. قول بدون تفاصيل أن حكم العقل المعلوم أو للحكم أو علم. فالسيد الخوئي يقول إذا كان موضوع مترتبا على الشرعي يعني موضوع، فهنا حتما إرشاديا للعلة. المهم ترتب الصفقة، ترتب العقوبة، هذا في الأوامر المولوية. تبون على كيفية الأوامر المولوية المكلف يأتي مجرد موافقة لداع آخر المكلف يحكم، ما دام هذا المكلف العمل بداعي امتثال أم فقط يقضي الثواب على الموافقة العقاب على المخالفة. فإليه ما له علاقة، قلنا مرشد الموارد مرة وضعي، حكم وضعي هاي الجزئية والشرعية وما شابه ذلك. فعلى كل حال حسب الموارد المرشد إليه وبفصح والرشد والخير فيما تعلق به هذا الأمر يختلف من موردين لمورد. وذكرنا كل الموارد تقريبا، إما حكم العقل، وإما منفعة في أمر خارجية، وإما الجزئية، وإما الشرطية، وإما ترتب الثواب، وإما صحة المعاملة. فإذا كانت صحة المعاملة أو الجزئية أو الشرطية تصير حكما وضعيا، وأما الموارد الثلاثة الأخرى لا، ثواب ليس حكما شرعيا. هذا في العبادة، لكن بقرينة، وإلا ما يكون قرينة قلنا ظاهر الأمر في العبادة أنها مولوية. وعلى كل حال هاي الثواب وحكم العقل والمنفعة في شيء خارجي المرشد إليه هذا مو من ال... فعلى كل حال السيد الشهيد ذكر الأمثلة في تقريبا الحكم، لا تتفكروا أن يكون حكما وضعيا. ومهما يكون فصل في دلالة أمر أن مادة وإيجاب الصلاة هي مادة الصلاة وإيجاب الصلاة هذا، ولكنه يستعمل في جملة. ف فالامر في قولهم استقبل القبلة بيهتك ليسه الطلب والوجوب وضوح، يعني شخص لو لم يستقبل القبلة وانما تلك. فمفاد الامر اذن الارشاد الى شرطية استقبال في التذكير، يعبر عن ذلك بالوجوب الشرطي باعتبار ان الشرط واجب في المشازم بالنسبة للتبر بالوجوب الشرطي. والامر في ثوبك من البول طلب الغسل والغسل وغسل ووجوبه، بل ستي الثوب بالبول هذه النجاسة هو الماء. للمريض استعمال الدواء ليس مراده إلا الإرشاد إلى ما في الدواء من نفع وشدة. الأمثلة اللي إحنا ذكرها الحالات تحتفظ صيغة الأمر بمدلولها التصوري الوضعي وهو النسبة الإرسالية، غير أن الجدي وهو الداعي إرادة هذه النسبة الإرسالية بأي غرض؟ غرض التحريك مولوية هذه النسبة الإرسالية وإراءة النصح والإرشادي يختلف من آخر. ففرق احنا ذكرنا فرقين. السبب في الأمر الإرشادي هو حب الخير خاطب، وفي الأمر إرادة الفعل. والفرق الثالث الثواب على ثقافة الأمر المولوي، لا يترتب على الأمر، يترتب تحصيل الواقع المرشد إليه بالموافقة وتفرع المرشد إليه وأما القسم الثاني من أدوات الطلب هي الجملة الخبرية. وما أدري نكمل. صلى الله على محمد وآل محمد.